البيرفورانسيبسس او حمى النبات اهميتها ان ممكن يكون السبب فيها الطبيب احيانا. تعالى كده نشوف التسمية بتاعك البيرفورانسيبسس. اولا كلمة سيبسس يعني تقيح، يعني سيبتك انفلاميشن، يعني انفلاميشن. كلمة بيرفورال يعني ايه؟ لما الست يكون عندها طفل في بطنها وينزل سواء بولادة او باجهاض سيان، طالما كان في بيبي في الرحم، فترة الست اسابيع او الاربعين يوم التي تعقب ابورشن اور ليبر اسمها بيربوريوم، فترة النفاس. الفترة دي خطيرة جدا في حياة الست، هي بيبقى الاميون سيستم ضعيفة، وبيبقى الرحم بتاعها لو الكونديشنز مش مهيئة مش نظيفة قوي ممكن جدا يحصل فيه سيبسس. ليه هو ده الموضوع بتاعنا؟ تعالى نقول الاول الايتيولوجي اوف بير بروسيس. اولا الست لما بيكون عندها، ادي هنا الرحم بتاعها يا ست حامل، وبعدين كان هنا فيه بيسز كتير قوي، بيسز كتير بس انا حاسس الكونتكشن بتاعهم، وعارفين الرحم اثناء الحمل بيبقى هاي فاسكولارايز، طبعا كل واحد من دول مطلع بس، وكان عندنا هنا بلاسنتا وهنا امبلايكا كورد بيبي، كل ده نزل، ادي البلاسنتا ادي الامبلايكا كورد بيبي. طبعا اول ما بيحصل ان الكلام ده بينزل البيسز دي فتح، بيحصل مين؟ بليدنج. تعالى كده نشوف حاجات صغيره ممكن دكتور امراض النساء if he is not very expert ممكن يساهم في عمليه البيرفورتس. المفروض ان الست اول ما بتولد الدكتور ده بيعمل حاجتين، اول حاجه يبص على البلاسنتا، ان لقى سطحها انتاج كده حلوه، لكن احيانا يلاقي البلاسنتا عامله كده، يبقى الحته دي فين؟ هنا خلاص، دي اسمها ريتيند بلاسنتال بورشن. دي مأساة لو حصلت، ده تبقى مأساة لان البلاسنتال تيشو ميديم رائع فور بكتيريال جراف. ادي اول حاجه الدكتور بيعملها، وطبعا لقى الحته دي ناقصه يبقى لازم يتصرف بعد شويه، ادي واحد. تاني حاجه لازم الدكتور يعملها بعد ما الست بتولد، بيبقى البيسز دي عماله تفر دم، دم ده عمال ينزل كده، فلازم يعمل لها حاجه اسمها يوتراين مساج، يمسك بطنها ويقعد يعمل لها مساج عشان ينزل كل الكلوتس، ويدي لها حقنه ميسارجين علشان يوقف الدي. ده الدكتور العادي خلاص، علاوه على انه هو بيولدها لازم تكون ايدين نظيفه والجوانت نظيفه والادوات نظيفه، لان الكلام ده كله بقى بريديسبوز تو بير بروسيسز. اولا اذا البريديسبوزنج فاكتورز هي البكتيريا كتير قوي، اشهرهم الستريبتوكوكاي، لكن ما يمنعش اي نوع بكتيريا. البريديسبوزنج فاكتورز مهمه جدا، اهمهم زي ما شايف كده ريتيند بلاسنتال فراجمنت او بلاد كلوت، ريتيند بلاسنتال فراجمنت او بلاد كلوت، زائد طبعا اللو اميون. الروتس اللي ليها البكتيريا جايه للمريضه دي منين؟ يا اما اندوجينس منها هي، يا اما اكسوجينس من المولدات او المولدتين، سواء كان المولدات ده دكتور او حكيمه او دايه او امها او اختها، ما هو الدنيا احيانا بتبقى سداح مداح. اندوجينس ازاي؟ هي الست دي عندها بكتيريا في المشاعر في البلطه، بتطلع طول النهار، لكن تلاقي اليوترس مهيئ في كلوت وبلاسنتا، تروح ايه؟ تعمل سكند انفكشن، لا مين؟ اندوجينس. او يكون عندها تونسيلايتس وشويه بكتيريا معديه عن طريق البلط، برضه تلاقي اليوترس مهيئ، ده برضه اندوجينس. انما الاكسوجينس ده مين؟ الدكتور بقى مش لابس جوانتي نظيف او جوانتي بتاعه، احيانا يطلع من ولاده يخش في ولاده طبعا في حاجات المفروض ما تحصلش، اي او الادوات مش معقمه، لان احيانا الدكتور بيضطر يجيب حاجه اسمها جيت فورسز، يحطه كده على دماغ العيله لما تكون ولاده تعصيره وشده، فلازم ده يكون معقم الف واحد. فادي الروت اوف انفكشن، يا الدكتور يبقى الدكتور او ده او ده اكسوجينس، المراه منها لنفسها يبقى مين؟ اندوجينس. ايه بقى الباثولوجي بتاع البيرفورال سيبسز؟ والباثولوجي ده انتوا عندكم في المتحف شهر رائع للموضوع ده عن البيرفورال سيبسز. المفروض ان الست بعد ما بتولد مباشره على مدى 40 يوم بيبتدي اليوترس يصغر بالتدريج لغايه ما في اخر 40 يوم يرجع لحجمه الطبيعي. العمليه دي اسمها انفوليوشن، خلاص ان الست الراحه بتاعها يفضل يظهر يظهر يظهر لغايه لما اخر فتره النفاس يرجع نورمال، ده انفوليوشن. هنا لما تتخيل بقى ان الرحم ده كله بقى سيبسس صديق، الاندوميتريوم ده بقى لاين باي سيبتك ماتيريال، ده يعوق عمليه الانفوليوشن، يظهر بس عمره ما يرجع لحجمه الطبيعي، فيقولوا عليه جروسلي فيوترس از سب انفوليوت. انتوا عندكم الحكايه دي في المتحف روحوا اتفرجوا عليها. يبقى انت لغايه دلوقتي شفت حاجتين، ده يترس من جوه شكله قذر لانه لاين باي سيبتك ماتيريال، وفي نفس الوقت عمره ما يرجع لحجم الطبيعي صافي الفوليوم. والحاجه الثالثه والثلاثيه اللي انا بشرحها دي الثلاثه دول في الجرف المدح، انه هنا عندي البينز او البيسز كتيره جدا في الرحم، فالانفكشن سهل جدا يخش على الحته دي فيها سيبتك ترومبو ليبايتس. ولذلك روحوا اتفرجوا على الجرف المدح تلاقوا البينز كلها مليانه ترومباي لونها اصفر، ليه؟ لانها سيبتك ترومبو ليبايتس. يبقى الثالث حاجه سيبتك ترومباي كان بي سين ويذين ذا مايوميتريال بينز، والثلاثه دول روحوا اتفرجوا عليهم، الثلاثه موجودين في الجار اللي عندكم في المتحف بتاع البيرفرال سيبسس. طب بالمايكروسكوب ده هايف قوي. يبقى اذا الجراف بيكتشر ثلاث حاجات: سب انفوليوشن مع سيبتك ماتيريال لايننج الرحم مع سيبتك ترومباي انسايد البينز. بالمايكروسكوب لو خدت كده عينه من الحته دي وشفتها مايكروسكوبك، هبص الاقي ان العيان ده عنده كلام فارغ، كلام فارغ في كلام. تعرفين الرحم هو كله اول عن اخر، ده اندوميتريا وده مايوميتريا، ده الاندوميتريا ما هو جلاند وده المايوميتريا مصر. لو الالتهاب خفيف يبقى كله في الاندوميتريام بس، ابص الاقي دايليتد كابيلاريز ومعايا الاكيوت انفلاماتوري سيلز اللي هي النيتروفيلز والماكروفيجز والباسيلز والمايوميتريام سليم، ده يسموها سيبتك اندوميترايتس. ساعتها يبقى الست دي حظها كويس قوي ان الالتهاب وقف عنده حدود الاندوميتريام بس. لكن سهل جدا يروح، ودي ممكن تعمل لها مصايب، تخش البكتيريا على المايوميتريام وتعمل لها ابسس. طبعا مش ابسس واحد، وعندها كذا ابسس، دي يسموها سيبتك مايوميترايتس. طبعا اللي واحد منكم لو يحاول يفكر ويشغل دماغه، لما بتخش سيبتك مايوميترايتس، عارفين الابسس اعلى في السكات وهي مين؟ رابت. يعني ده ممكن يدخل السيبتك دي في حاجه اسمها انفجار الرحم، وكل ده يطلع فين؟ على البريتونيوم. وعشان كده كان زمان بيفور ذا ايرا اوف انتيبيوتكس، قبل ايام الانتيبيوتكس، كان الست اللي جيلها بيربرال سيبسس كان معظمهم ايه؟ يموت. يعني زمان كان الست اللي جيلها بيربرال سيبسس دي كانت مأساة. اتفرج بقى في فيلم افلام العرب مش عارف مين جالها ايه بعد ايه بعد الولادة ومات. كان معظم الوفيات بعد الولادات كان سببها كده. كان الست تبقى ايه؟ تتولد في الزريبة في الفلاحين. الحتة اللي فيها البهايم كانت تقعد تولد فيها. خلاص؟ والدبان ومش عارف والبكتيريا، وكانت بيربرال سيبسس كان فيري كومن. نواديز طبعا الحكاية دي بقت نادرة جدا جدا، وان حصلت في مستشفى it is a crime. يعني تبقى جريمة مفروضة تطلع. اذا في البيربرال سيبسس ايه الكي ووردز؟ انك تفتكر البري ديسبوزنج فاكتورز اهمهم مين؟ حته البلاسينتا وحته مين؟ بلاد كلوت. ودي الطبيب مسؤول عن هذا اذا كان في طبيب بيولد. وانك تفتكر في الباثولوجي ان الجراس ترياد ثلاثي سب انفوليوشن وسيبتك ماتيريال وسيبتك ثرومبوز. وانك تقول في الميكروسكوب انها يا اما سوبرفيشال يا اما ديب وعامله مين؟ مايوميترايتس او ابس. ويفضل بقى نقول وات ار ذا بوسيبل كومبليكيشنز عند الست اللي عندها بيربرال، يعني الست اللي جالها حمى نفاس، ايه المشاكل المتوقعه عندها؟ بصوا كده معايا وتعالوا احنا بنفسينا نفكر وات كود هابن. ادي اليوترس، ادي الفالوبيان تيوبس، وادي هنا الاوفرز كده، ده كده اليوترس، وادي هنا اليوترس كده، وهنا الفاجاينا. وكاناتومي التيشو اللي هنا ده از كولد باراميتريم، اللي هو السوفت تيشو اللي جنب اليوترس. وهنا وفي اليوترس ازريتو بريتونيال، لكن فوقه ده البريتونيال كامل. واليوترس بيبقى زي ما انتم عارفين، زي ما اتفقنا، بيبقى هايلي فاسكولارايز في المرحله اللي بعد الابورشن، ولاده مليان بلوك تيست. تعالى بقى نقول في الرسمه دي، بصوا بقى يعني هنا اليوترس ده من جوه ده عباره عن ايه؟ صفيحه مجاري. تخيل بقى صفيحه المجاري دي ممكن المجاري تطفح على فين؟ على كل السرام. هو دي الكومبليكيشنز. يعني عندك مجاري هنا، ها بلاوي بكتيريا بالتوكسنز، هتطفح على فين؟ اي حاجه في الرسمه دي. ولذلك اي حاجه تبص عليها هنا وتفكرها في الامتحان عشان ما تقعدش تحفظ، دي بيعرف كوركت. فتعالى كده نشوف هتطفح فين المجاري دي. فالكومبليكيشنز نمبر 1، ممكن التوكسنز اللي هنا تطلع على الدم يبقى حاله توكسيني، وفعلا الست دي بتبقى حاله توكسيني، ممكن الهارت بتاعها يقع، توكسيك مايو كاردايتس. ادي واحد. او ان البكتيريا شخصيا تطلع هي في التوكسنز في الفيزز، يبقى دي حاله سيبتسيميا. حاولت لسه حالا معايا قلنا ان هنا بتجي مين سيبتك ثرومبو ريفرس تطلع سيبتك امبولاي يبقى دي حاله مين طايميا اللي هي الطايميك ابسس اللي نتيجه امبولاي هتمشي في الدم يبقى ثلاثه طبعا بس سهلين قوي نمره أربعة تنتشر البكتيريا هنا دي اسمها باراميترايتس والباراميترايتس دي ماساه لانه اللي منكم يعرف الباراميتريوم ده it is very rich in nerves فالباراميترايتس دي تعمل شق من البين يعني الست بيبقى عندها اوجاع ها نتيجه الطرق بس خليه جاي شق دي مهمه جدا الباراميترايتس very important وكده يبقى مين بيريتورايتس وكده يبقى مين لو دخلنا هنا كده سالبنجايتس واذا طولنا بقى اذا حاولنا نكمل اوفرايتس الاوفر الى اخره يفضل بقى نقول الست دي ممكن بقى كده مستقبل الفيرتيليتي بتاعها يقضى عليه لانه انا اضيف على الاندوميتريوم واحيانا الميوميتريوم واحيانا اعمل التهابات التيوبس وانسدادات فايبروزس فممكن جدا الست دي تخش بعد كده فين في مشكله انفيرتيليتي فتخيل بقى لو كان ده اول طفل ويا حبذا لو ما كانش ولاده يفرض كان ابورشن اجهاض يعني ما عندهاش بيبيز وجي لها بيربراسيبسيس يبقى قضينا عليها فور ذا ريست اوف هير لايف ادي بالنسبه للبيربراسيبسيس وهو زي ما بقول موضوع مهم جدا جدا احنا في الاندوميتريوم خدنا ايه لغايه دلوقتي المينسترال سايكل ادي واحد البيربرال سيبسس ادي اثنين نمره ثلاثه الموضوع اللي جاي ده موضوع مهم جدا وخصوصا انه فيري كومن وخصوصا انه كتير جدا من النساء لا تعرف هذا المرض وهو مرض شهير جدا جدا اسمه ادينومايوز الادينومايوز ده موضوع من الموضوعات رغم ان الباراجراف ده حتى قد كده لكن هو واللي بعده دول مرضين ولاد عم ادينومايوز واندوميتريوز دول مرضين مهمين جدا and very common ادينومايوز الادينومايوز قبل ما يبقى احنا خدنا لغايه دلوقتي ايه في الاندوميتريوم واحد المينسترال سايكل ونمره اتنين بعد المينسترال سايكل اخدنا البيربروتيكسز نمرة ثلاثة موضوع زي ما بقول ده it is a very common condition وبيسبب اعراض عند نساء كثيرات دون ان يعرفن عن هذا المرض شيء كلمة ادن يعني جلانز كلمة مايو يعني مصر فوزز يعني كتير تعرفين انه لو جينا على اي ست في الدنيا وسألنا كده نفسنا سؤال مهم اين يوجد الاندوميتريوم عند اني ليدي it is just lining the uterus يبقى الاندوميتريوم هنا بس كده كده ده الاندوميتريوم مرض الادينومايوز ده عباره عن ايه جوه المايوميتريوم في اندوميتريال تيشو عشان كده سموها ادن يعني جلانز مايوز يعني في وسط المصر and it is a very common condition very common الادينومايوز اللي هو the presence of endometrial tissue within the mean الميوميتريوم قعدوا الناس يسألوا يا ترى ايه السبب ما عرفوش طلع واحد زمان قوي بنظرية توارثتها الاجيال وفضلت هي النظرية الوحيدة اللي موجودة محدش عارف محدش قال حاجة غيرها قال ان الاندوميتريوم اثناء المينستر والسايكل بيجروب من البيزل نير دي within this direction قالوا what happens is a group in the opposite direction او اذا حصلوا group in both directions بمعنى اصح يعني شوية كده وشوية كده فقالوا معظم الناس اتفقت صح او غلط الله اعلم على انه الادينومايوز ده is derived from the basal layer of the endometrium قال لك اصلا حاجه very common فما ينفعش ان انا افسرها باي حاجه ثانيه قالوا هو ده الحاجه الوحيده اللي اتفسرها طيب اذا هو البريزنس اوف اندوميتريال فاي السؤال المهم هل هذه الاندوميتريال فاي بتفانكشن يس هل بيحصل لها انستريشن very common يعني ممكن جدا الست يبقى عندها ديس فاي فانكشن ولذلك لما يجي يبص على الرحم جروسلي هلاقي اللارج ودايما هنلاقي فيه جريش فوفاي اذا كانت نون منستويتنج اذا كانت هذه الفوفاي فانكشن ومنستويتنج نلاقيها هيموراجيك ريدش او براونش فوفاي يبقى اذا عندها الرحم بتاعها اللارج احيانا بتبقى نون فانكشنينج فتبان على طول جريش ويبقى حظها كويس واحيانا بتبقى فانكشنينج فتبقى احيانا وقت المنسز نلاقيها او هيبقى فيه بليدنج دايما فيها من قديم حتى فنلاقيها لونها ريدش او براونش يبقى ابزورد بعد كده واحيانا يحصل له اورجانيزيشن هيلينج طيب لما نيجي نقول ادي الجراستيكتشر ماذا عن المايكروسكوبيك تيك انتوا عارفين ان الاندوميتريال تيشو هو عباره عن جلاندز اند ستروم. بالمايكروسكوب لما جم يفحصوا الفصايلي بصوا لقوها يا اما فعلا جلاندز اند ستروما زي النورمال بالظبط اندوميتريال جلاندز اند ستروما، يا اما احيانا في الست اللاكي اللي هي ستروما بس. نسال بقى حد فيكم سؤال قبل ما اقول الاسامي، مين في دول الاندوميتريال فانكشنينج بيمنستروي خطا عن ذيس تايب؟ مين اللي يبقى نون فانكشنينج؟ لو ستروما بس، يعني اذا جروث اوف ستروما اونلي. ده بيسموها ستروما الاندوميتروز، ده بيسموها ادينوميوز، لكن هم دول النوعين. والنوع المؤلم والمزعج هو مين؟ اللي فيه جلاندز. تعالى بقى نقول الـ الـ الست دي مشاكلها ايه. على فكره الست دي هيبقى عندها مشكلتين اساسيتين. لو كانت النوع بتاعها هو الابو جلاندز يبقى هي اثناء المينستروال سايكل ده بيبليد وده بيبليد، يبقى دايما عندها مينوراجيا يعني المنسز اكتر من اللازم. وسكت ده على فكره بتوصل لصغير اللي خلى البيزا اللي داخل ده جوه يخلي ده يطلع بره. فاثناء المينستريشن بيبقى الاماونت اكسسيف، ده يسموها مينوراجيا يعني منسز كتير. الاهم من كده بقى يبقى عندها حاجه اسمها ديسمينوريا. ديسمينوريا يعني مؤلمه جدا لانه الفي بليدنج داخل المايوميتريا بتنس، فدي مهمه جدا. ديسمينوريا بلس مينوراجيا، وده فيري كومن كومبلينت. يعني اي دكتور امراض نساء هيلاقي يوميا لو هو شغال يوميا عنده اربع خمس ستات ها جايين يشكوا من هذه المشكله. ديسمينوريا بلس مينوراجيا. يس يس اوف كورس. بتاخد ادويه. هو احد العلاجات اللطيفه جدا للست دي انها لو كانت متجوزه تحمل. انتوا عارفين اثناء الحمل مفيش منسز، وحالا لما بتقعد 9 اشهر اندر بروجسترون ده يحصل له ريجريشن، فاحنا بنعالج كده دايما بالايه، بندي بروجسترون. اوكي، ادي بالنسبه للنوع اللي اسمه ادينوميوزز. ده احيانا يسموه اسم كده تاني يسموه اندوميتريوزز انترنا يعني داخلي، اندوميتريا تيشو داخلي. لان الموضوع اللي جاي وبعد الرسم نكمل حتى اللي فاضله اسمه اندوميتريوزز، ده موضوع غريب جدا جدا. يمكن اللي انا هشرحه دلوقتي ده انا من خبراتي نوبودي فورجيت اللي جاي حالا، ده موضوع غريب قوي. وبرضه رغم ان اتز نوت اس كومن اس ذيس توبيك لكن اتز نوت رير. ده اسمه ايه يا اخوانا؟ ادينوميوز. الاسم الثاني بتاعه ايه؟ اندوميتريوزز انترنا، اندوميتريال تيشو داخلي. انا عندي موضوع ثاني غريب قوي، يا اما نقول اندوميتريوزز ونسكت. يعني لو قلت اندوميتريوزز وسكت يبقى انا قصدي ايه الموضوع ده مش الادينوميوز، او اقول عليه اندوميتريوزز اكسترنا خارجي. ايه بقى حكايه الاندوميتريوزز الموضوع ده او الاندوميتريوز اكسترنا؟ يمكن ده اغرب امراض الفيميل جينيتاليا على الاطلاق. دي واحده ست احنا شفنا في الادينوميوزز الاندوميتريا موجود في مكان غلط، لكن في المايوميتريا يعني في الجينيتاليا. ده بقى ممكن قوي نلاقيه في حتت بعيده جدا عن الرحم. ومن ورا هنا في ريكتا، ومن قدام هنا في بلادر، وهنا عندها حاجه اسمها بيلفيك بيريتونيوم او البيريتونيوم. الاندوميتريوز ده مرض غريب جدا، بيبقى فيه انسبيرتي عندها ابنورمال اندوميتريال تيشو خارج الرحم، لكنه قد يكون جينيتاليا في الفالوبيان تيوب او الاوفن او اكسترا جينيتال. احيانا ايه في الوول اوف ذا يورينري بلادر، في الوول اوف ذا ريكتم، او في السته من بينهم. يعني بس كده احيانا يجي لنا ست عندها اندوميتريال تيشو في اللنج، يعني بس كده ده ممكن في الامبلايكس. ده مش بس كده، ده ممكن نعمل لست عمليه فور اكزامبل ابندكس بقى نفتح شايفين ابندكس يوم نلاقي السكار بتاع الابندكس طلع فيه اندوميتريال تيشو. ده مش بس كده، ده ممكن احيانا يطلع في الاي. ايوه، ما هم يمكن اربع خمس ساعات ريبورت، لكن الكتاب كان عندهم اندوميتريال تيشو ان ذا اي، واحيانا نلاقيه في الكيدني، واحيانا نلاقيه في الليف نود. فده اسمه ايه؟ اندوميتريوز، او حاجه يسموه اندوميتريوز اكسترنا خارجي. ونقدر نلخصه الى مجموعتين كبار، مجموعه جينيتال اللي هم مين؟ فاللوبيان تيوب اند اوفري، ومجموعه اكسترا جينيتال الباقي بقى كله. ممكن تلاقيه زي ما بقول في البيريتونيوم هنا، ممكن تلاقيه في الوول اوف ذا بلادر، في الوول اوف ذا ريكتر الى اخره. وكان هناك حالات دي بقى لما تقعد تسمع عنها الكلينيكال بيكتشر دي فيري انترستنج. يعني الست اللي عندها اندوميتريال تيشو في اليورينر، طبعا الاندوميتريال تيشو ده بيفانكشن، يبقى كل شهر مع المنستريشن ذير از هيماتوريا ات ذا سيم تايم، وبتبقى ساعتها بتشخصها بقى. يعني الدكتور اللي عنده اويرنس بالكونديشن دي بتيجي ست تقول له انا مع المنسس فيه هيماتوريا, يبقى هي هاز تو ثينك اوف هي مأساتها الكبرى في ايه بقى. احيانا الدكتور يخش كده بالمنظار من اليوريترا ويلاقي هنا ماس, ياخد عينه يلاقيها كلها جلان, ما يبقاش عنده اويرنس بمرض الاندوميتريوز, يقول لها انت عندك ادينو كارسينوم. هي دي المأساة. فيبقى اهميه المرض لو واحده بتليد وعندها بينسى ان ما يعرفش المرض ده هيشخصها غلط عرفه. اذا وده انا قلت في حالات بقى في التاريخ واحده جالها بالمونري هيموريدجز ونفس الحكايه, وبعدين ودي يمكن اهميه حاجه اسمها تيومر ماركرز, ونلاقي عندها ماس وكلها جلاند ونقول لها دي عندك ادينو كارسينوم في اللانج, وبعدين نعمل لها ماركرز نلاقي اندوميتريال تيشن. طبعا برضو عايزه ناس ايه عطلات زي ما انت فيه كده مشاكل, وممكن واحده كل شهر يحصل لها فيتراس بليدنج بليدنج في الاي. طبعا هم كلهم اربع خمس سنوات في التاريخ لان كان عندهم اندوميتريال تيشن فين في الاي. فالكونديشن از فيري كومن, لكن معظم الناس اللي عندهم اندوميتريال تيشن حقيقه في النوع الانفلوزا بتبقى في الفالوبيان تيوب في الاوفري, وهقول دلوقتي جاي منين. بس انا عايز افكركم بحاجه, الناس اللي عندهم بليدنج هنا في الاوفري من الاندوميتريال تيشن دايما او في البريتونيوم, كل ده بيهيل باي ادهيجنز, يعني عندهم ادهيجنز في البريتونيوم. والست دي في الاوفري مشهور عنها يقولوا عندها شوكولات سيست. عارفين يبقى عندها شوكولات سيست يعني ايه؟ ست فيها دم, والدم لما بيقعد فتره يتحول لهيموسيدرين يبقى لونه بني, فيبقى دايما عندها شيستات لونها بني في الاوفري بتاعها. السؤال المهم بقى هنا, اين من اين جاء هذا الاندوميتريوز؟ الناس بقى احتاست حوسه سودا وبداوا يحطوا نظريات كتيره جدا, يمكن في ولا 12 نظريه هقول لكم على ثلاثه. وطبعا طالما هناك ثيوريز يبقى الحقيقه تائهه. اول ثيوري قالت ان الست لما بيحصل لها منسز ايه اللي بيحصل؟ شيدنج اوف ذيس جلاند بتقع عشان تطلع بره. معروف ان الـ اول ما بيحصل الاستويشن السيرفيس بيبقى مقفول وبيفتح بعد 8 ساعات من المنس عشان ينزل البنسترول بلاد. بعض الناس قالت طب ما جايز الجلاند دي تعوم كده وتخش من الفالوبيان تيوب وتبقى امبلانتد تيوب او في الاوفر, يسموها ريتروجريد او ريفلكس امبلانتيشن. فجي واحد اعترض قال ده الجلاند دي تبقى ميته ما صحش ايش, فراح جه واحد قال له طب نجرب, خدوا الجلاند دي حطوها في كلتشر لو عايش. فالجلاند اللي بتقع في الاستويشن ار نوت نيكروتيك زي ما الناس فاكره, يحصل لها شيدنج لكن بتبقى viable for 24 hours تموت بعد كده. فممكن جدا فعلا يكون النظرية دي صح اي واحد, بس ان كانت بتفسر نظرية الريفلكس الجينيتال تايب طب ماذا عن الباقيين بقى؟ فجم الناس قالوا لاحظوا انه الاندوميتريوز اللي بيحصل في الريكتم بيحصل على سطحه من بره, وكذلك في البلادر سطح اللي فيها بيرتونيال كفر. فقالوا طبعا تكون نتيجة سيروزا الميتابليزيا, سيروزا اللي هي هين لانه هو من بره. وفعلا فعلا فعلا في واحد عمل تجربه ظريفه جدا, خد السيروزه بتاعه البريتونيوم دي حطها في كالتشر, بدا يعرضها لمتغيرات مره يديلها استروجين مره يديلها بروجسترون مره يديلها سيليكون مره, فلقيت بيحصل لها ميتابليزيا انتو اني تايب اوف ابيثيليوم مان هاز ايفر نون بما في ذلك الجلد. يعني اتضح ان السيروزه دي فنظريه دي مش من فراغ يعني. قالوا ايه؟ ات مي بي ديو تو سيروزا الميتابليزيا. واحد قال طب ماذا عن اللي في اللنج او اللي في العين؟ فطلعت نظريه الدينايم ميتاس, قالك الست اثناء المنستريشن بتبقى الفيسلز مفتوحه على البحر هي واللي فات خلاص عشان تجليد. فقالك ممكن جدا مع الكونتراكشنز اللي بتحصل في الرحم اثناء في بعض الستات اثناء المنستريشن ممكن الجلاند دي تبقى سكويزد انتو ذا ليمفاتكس او لوت ومنها توصل للاي او مش عارف ايه الى اخره. فدي نظريه الليمفاتك اند بلاد سبريد اللي بعض الجماعه الامريكان يحلوا لهم ان هم يسموها بيناين اندوميتريويد ميتاستاسيس. ما تستغلش التكلمه دي. ايه مشاكل الاندوميتريوز زي ما انتم شايفين؟ هي اساسا مشاكل بليدنج في الاوفري وبليدنج في اماكن اخرى اللي ممكن تعمل في النهايه ادهيجنز. المرض ده اسمه اندوميتريوزس, ومن الامراض المهمه ان جالك في الامتحان ادينومايوزس انت هتتكلم عن اللي اتكلمنا عنه من شويه. ان جالك اندوميتريوز هتقول له النوع ده وتروح كاتب كده تحت ريمارك انذر تايب اوف اندوميتريوز از كولد اندوميتريوز انترنا, لان ده اسم ثاني للادينومايوزس, وتروح كاتب الاربع كلمات بتوع الادينومايوزس. قدامنا كده ريست 5 مينتس. هايبر بليزيا يمكن ده اسهل موضوع في الفيميل جينيتال على الاطلاق, يعني ده واحد من اهم الموضوعات واتس ايفر, موضوع مهم جدا واسئلته في الامتحان وارده جدا. الاندوميتريال هايبرفليزيا is a very common condition, ومعناها الاندوميتريوم بيتكاثر والسبب دايما استروجين عالي. واللي يعلي الاستروجين عند المرأة يعني اندوميتريال هايبرفيزيا دي معناها always there is excess estrogen stimulation. واللي زود الاستروجين عند المرأة حاجة من اثنين، لبرج واحد دي الانسان يسقط حاجة اسمها anovulatory cycles. ودي اهمية فهم المنستروشن او المنسترال سايكل اللي انا قلتها حالا دلوقتي. افتكر معايا كل منسترال سايكل النص الاولاني بتاعها ده بتاع الكريتيال فوليكلز اللي بتطلع مين استروجين. في اليوم ال 15 واحدة بتوفيوليت اسمها كورباس لوتيم يقف الاستروجين ويظهر مين بروجسترون. ماذا لو السايكل كملت without ovulation اسمها ايه anovulatory، يبقى ساعتها الاستروجين هيبقى له ايه يزيد يكمل مفيش بروجسترون. ماذا لو الانوفيولاتور سايكل دي بقت ريبيت بقى 3 4 5 و 4 3 4 دورات من غير ovulation، يبقى الاستروجين يزيد جدا جدا جدا. and this is this common it is very common في البيري مينوبوزال ايج، يعني المرأة في سن 47 سنة 46 سنة very common يحصل لها لخبطة في المنستروشن مفيش ovulation. فعشان كده في الفترة دي بيبقى عندها الاستروجين عالي جدا وعرضة جدا لحصلها مين اندوميتريال هايبرفليزيا. السبب التاني نادر قوي نادر جدا ولكنه لازم يتقال. انتوا عارفين لو حد منكم يعرف استروجين يعرف ان الكريتيان فوليكلز من بره لهم حاجة اسمها جرانيلوزا سيلز، هي دي اللي بتسكريت الاستروجين. احيانا يطلع من الجرانيلوزا سيلز دي بتاعت الاوفري حاجة اسمها جرانيلوزا سيل تيومر فبتسكريت استروجين. فسواء انوفيولاتوري سايكل او جرانيلوزا سيل تيومر الاكسس استروجين يعمل اندوميتريال هايبرفيزيا وتجيلنا الست لما نعملها كده فحص نلاقي اليوتر بتاعها كبير لان الاندوميتريال من جوه بدل ما هو طبقه واحده كده هيبقى فيري سيكند لدرجه ان هو يبقى عامل بوليبويد بروجكشن من كتر ما هو تخين، نلاقي سيكند بوليبويد اندوميتريال. والدكتور بتاع امراض النساء طبعا الست دي زي ما نعرف حالا بيبقى عندها احيانا هوريبل بليدنج الاندوميتريا بخين قوي وبيحصل له اسكيميك تشينجز ونكروس الشغلانه. فلما يجي الدكتور بيحاول لما الست جايه عندها جميله عمليه اسمها كيوريتيف كحت وهو بيكحت يلاقي الاندوميتريا نازل ايه كلاكيع قد كده، يبقى قبل ما يبعت العيانه للتشخص يبقى هو عنده اويرنس انها غالبا مين اندوميتريا الهايبر بليزيا. طيب يبقى الجروس بيكتشر ذا يوترس از انلارج ذا اندوميتريا از تيكن اند مي بي بوليبويد. بالمايكروسكوب بقى هو ده اللي هيديك النمره في الامتحان. الكلام اللي هنا ده very recent and very important لان الهايبرفليزيا لقوا منها ثلاث انواع. النوع الاولاني ما بيقلبش سرطان، النوع الثاني 5% بيقلب سرطان، النوع الثالث 50% up to 100% بيقلب سرطان. فعشان كده بقت الانواع دي مهمة جدا جدا جدا جدا. هو انا عندي الاندوميتريوم عبارة عن ايه؟ عبارة عن gland and stroma. دول بيحصل لهم هايبرفليزيا. الهايبرفليزيا زي ما بقول ثلاث انواع، يعني التخانه دي ثلاث انواع. النوع الاولاني الجلاندز بيحصل لها هايبرفليزيا تبقى كراودد لاين باي كولومنر سيلز، وبعض الجلاندز يكبر جدا يوسع يبقى سيستيك. وده اللي عندكم مقرر عليكم فايد منه السنه دي رقم 85، والستروما تبقى فيري دنس. هذا النوع يسموه سيمبل بسيط او سيستيك اندوميتريال هايبرفليزيا. يا سيمبل يعني سيمبل يعني ايه ما بيقلبش سرطان، يا يسموه سيستيك. ولما تبص كده على على الحاله دي بيبقى الاستروما من بره فيري دنس والسيست دي دانكا كروم. فاول واحد شافها قال لك ده ات جيفز سويس تشيز ابييرنس، عارفين الجبنه بتاعت توم وجيري المخرمه سويس تشيز. فهو قال لك الجلاند بتبقى كلها واسعه كده بوست كومباكت ستروما عامله زي الخروم او سويس تشيز ابييرنس. ده النوع الاولاني اسمه ايه سيمبل او سيستيك هايبرفليزيا او يسموه مايلد هايبرفليزيا او لو جريد هايبرفليزيا لانها ات از نوت بري كانسر. النوع الثاني خدوا بالكم لو حبينا نفرق النوع ده من النوع ده هو الهايبرفليزيا يا السيلز تزق بعضيها وتكبر حجم الجلانز دون زياده في العدد، دي اللي بتعمل السيستيك فايبر. يعني هو الجلاند هنا كبرت ايه حجما بس، انما لو الجلاند تكاثرت وزادت عددا يسموها كومبلكس معقدة او ادينوماتس هايبرفليزيا اللي هي الرسمة اللي هنا دي. الاقي الجلاند بدأت ترقى باك تو باك زحمة بقى، الحجم بتاعهم ما زادش قوي لكن بقهم زحمة جدا. ادي الجلاند هي لاين باي كولومنر ابيثيليوم وبدأت تبقى الجلاند باك تو باك. كلمة باك تو باك دي مهمة قوي يعني زحمة. يبقى ايه الفرق بين دي وبين دي؟ لو قلت لك ان الاندوميتريوم فيه 100 جلاند ففي السيمبل تايب ال 100 جلاند هم 100 جلاند بس ايه حجمهم كده، انما في الكومبلكس ال 100 جلاند ده 100 مليون جلاند. يعني دي ولاده، دي بتاعت حجم انلارج، دي بتاعت عدد بيزيد، عشان كده سموها ادينوما زي الادينوما بتكاثر او كومبلكس. طبعا مين في دول شكلهم اخطر؟ الكومبلكس. لو مفيش السيلز، لو مفيش اي تي بي، يعني مفيش هايبر كروماتيزم، مفيش ديسبليز، يعني بتبقى على الاقل 5% من دول يقلب مالين، عشان كده بيعتبروها انترميديت جريد اوف هايبر بليزيا. دي اسمها لو جريد، دي اسمها انترميديت جريد. النوع الثالث بصوا كده اسمها ايه؟ اتيبيكال هايبر بليزيا. دي مقسمه، دي هي نفسها الادينوماتوس هايبر بليزيا او الكومبلكس هايبر بليزيا، بس بدات السيلز يبقى شكلها مش حلو، يبقى في لوس اوف بولاريتي، لارج دارك هايبر كروماتيك يو بي اي. فدي اسمها سيل ايتيبيا، ممكن نلاقيها فوكر كده مايلد او مودريت او سيفير. كل ما الايتيبيا تزيد كل معناها ان الجلاند دي على وشك انها تقلب ايه؟ مالينجا. ولذلك الايتيبيكال هايبر بليزيا اللي هي ايه الفرق بينها ودي؟ هي بس هنا السيلز حلوه وهنا السيلز ايه؟ وحشه. والوحشه يا مايلد يا مودريت يا ماركت. اذا وصلنا لان كل الجلاند بقت وحشه يبقى هي اباوت انها تبقى ايه؟ انفيزيف. ويبقى عشان كده بعض الناس بره بيعتبروا الايتيبيكال هايبر بليزيا مرادفه لمين؟ لكارسينوما ان سايت. بالظبط كده، عايز تزودها يبقى انت يو ار رايت. يبقى انت عندك ثلاث درجات: سيمبل سيستيك تايب، كومبلكس ادينوماتوس تايب، اتيبيكال تايب ها اللي هو ادينوماتوس او كومبلكس ومعاه اتيبيا اللي هو ده يبقى اختارهم فرصه ان ده يقلب مالجنت عاليه جدا. ادي بقى اهميه الاندوميتريال هايبر بليزيا. يفضل نقول الست دي ايه الكومبليكيشنز؟ حاجتين: لما الاندوميتريوم يزيد جدا البليدنج منه يزيد جدا، يا اما في ميعاد المنستريشن يسموها مينوراجيا، يا اما مثلا كانت المنسز من اسبوع ورجعت تبليد تاني لان في هايبر بليزيا يسموها متروراجيا. مترو يعني الريجولر بليد، يبقى يا مينوراجيا يا متروراجيا يبقى بليدنج. والمشكله الثانيه ان احنا سائلين ان بعض الانواع ار فري كانسرس خصوصا مين؟ الاتيبيكال تايب، يبقى ممكن تقلب باندوميتريال كارسينوما. الاندوميتريال هايبرفليزيا دي زي ما بقول موضوع مهم الى اخر المدى. يفضل في الحته بتاعه الاندوميتريال ديزيز حتتين صغيرين. لو جينا الاورام الاندوميتريوم، في ورم عبيط قوي اسمه اندوميتريال بوليب، هيتعرف عليه كلمه ونص كده. وورم سرطاني عبيط برضه لانه نادر، اندوميتريال كارسينوما. فبصوا كده معايا لل اندوميتريال بوليب ده هايف قوي، وده كومن الحقيقه ما هواش نادر، بتجيلنا ست عندها بوليب بروجكتنج من الاندوميتريوم سنجل او مالتيبل سيسايل او بيدانكيليتد. وبالمايكروسكوب معمول من شويه جلاند، شويه استروما، شويه فيست بناين تيومر تمام. واهميه الاندوميتريال بوليب حاجه واحده بس، انه احيانا بيتمزع ويعمل بليدنج، لكن على فكره اتس نوت بريكانسر. يعني اللي هايلي بريكانسر هي الاندوميتريال هايبر بليز، رغم ان ده بناين تيومر لكن ما بيقلقش مريض. فالست اللي عندها اندوميتريال بوليب لا خطوره عندها. وعندكم منه جار في المدح، روحوا كده هتلاقوا جار عندكم اندوميتريال بوليب طالع من الفندس بتاعت اليوتيوب بنفس الشكل ده كده. فديس از بناين تيومر عباره عن تكاثر جلاند مع استروما وبس، زي اي بناين تيومر في الدنيا، ادينوما عاديه خالص. الاندوميتريال كارسينوما اللي هي اللي هقولها حالا دلوقتي، this is relatively a rare tumor، ورم نادر، ومع ذلك له two important predisposing factors. واحد لسه قايلينه حالا اسمه اندوميتريال هايبربليزيا. يعني الاندوميتريال هايبربليزيا لو انتوا كده شفتوا كان نوع بالمايكروسكوب simple cystic complex و atypical. The simple cystic is very common. The complex is rare. The atypical is very rare. هي مين فيه البريكانسرس؟ الاتيبيكال. فبما انها very rare يبقى الكارسينوما الاندوميتريال is very rare. الشيء العجيب جدا ان هناك علاقة بين الولادة وسرطان الرحم. الست المالتي بيرس اللي بتولد جديد يجيلها تولد كتير، يجيلها كانسر سيرفس. الست اللي عمرها ما ولدت النالي بيرا عرضة اكتر لكانسر يوتكس. يعني الست اللي بتولد كتير عنق، اللي ما بتولدش خالص رحم، عشان اللي عمرها ما ولدت ده بيبقى عندها هرمونال ابنورماليتيز برغبة الاندوميتريا. الاندوميتريا الكارسينوما وهي مرض زي ما بقول is not common, هي تحصل في السن الكبير 60 سنة فما بعد. grossly لا هناك upon dating. yes. طبعا ما هي مالي بيرا فيرجن على عمره بقول لك ممكن تكون فيرجن. هفهمك بعدين. الكارسينوما اوف ذا يوترس الجروس بيكتشر بتاع البوليفويد يا اما ديفيوز نادرا ما بتيجي انسيراتيف. والميكروسكوب اللي يمكن بدرسها للحته دي عشان في ممتحنه بتحب قوي الحته دي هي كلاسيكالي ايتيزن ادينو كارسينوما يعني مالجنان جلاند. لسبب مجهول بعض الستات مع المالجنان جلاند يحصل لهم حتت سكويمس ميتاكليزيا لا حتت سكويمس ميتاكليزيا فيها بناين نلاقي جلاند وجنبيها سكويمس اكتيريم دي بيسموها ادينو اكانتوما اكانت يعني سكويمس اكتيريم. وبعض الستات تلاقي السكويمس اكتيريم ده الميتابلاستيك مالجنان فيسموها ادينو سكويمس كارسينوما. طبعا الحته دي هايفه قوي لكن هناك ممتحنه لما بتيجي بتحبها جدا تقول لك ايه انواع الكانسر يوترس الاندوميتريا. طبعا جلاندي بادينو كارسينوما تقول لك بس تلاقي احيانا بيحصل سكويمس كارسينوما بس شكلها بناين يسموها ادينو اكانثوما ايه قيمتها ولا حد لكن هي بتحبها جدا. واحيانا سكويمس دي شكلها مالجنان يسموها ادينو سكويمس. كل ده لا قيمه له في النهايه اديز مالجنان تيوب والسبريد بتاعها دايركت ليمفاتيك اند بلاد. اخر ما في حصة النهاردة واللي جاي ده يتحفظ زي اسمه اللي هو abnormal uterine bleeding ده زي اسمه ايه ده؟ عشان دم مش بس عشان دم يا خضري عشان يعني اكبر شكوى لامرأة رايحة لطبيب امراض النساء حاجة من اتنين يا اما مفيش بليدنج يا اما في بليدنج يعني ست بتروح لامراض النساء كده يا اما انا مثلا في امينوريا مفيش سايكل فلو كانت مش متجوزه يبقى واي ذير از نو سايكل ولو كانت متجوزه جايز يكون بريجننس. والحاجه الثانيه اللي يبقى عندها بليدنج اكتر من اللازم يعني هم دول بيقول لك 99% من الكومبلينتس بتاعت امراض النساء هيك. فعشان كده الابنورمال يوتراين بليدنج اللي انا هقوله دلوقتي ده واحد من الميجر كومبلينتس اللي السؤال هنا مدخل لاجابات يعني واحده ست جايه تشتكي للدكتور بتقول له انا عندي نزيف فهنا بقى مهم جدا ده اسمه ايه abnormal uterine bleeding ده اللي في امتحان ينسى فيه كلمه يسمع. الست اللي عندها abnormal uterine bleeding اولا جرى العرف ان دكتور امراض النساء في حتة الابنورمال يوتراين بليدنج جرى العرف ان اطباء النساء بيقسموها لثلاث مجموعات. مجموعة الاندوميتريال هايبرپلازيا اللي احنا لسه بنتكلمين عنها دلوقتي بتاعت الاستروجين زيادة راحوا مسمينها ديسفانكشنال تايب زيادة استروجين ديسفانكشنال يوتراين بليدنج. والمجموعة اللي كلكم عارفينها بتاعت الجنرال كوزز بتاعت الهيموفيليا والبيرفورا والفيتامين اي سي ومش عارف ايه وهايبرپلازيا دي جنرال كوزز اوف بليدنج والوسط اورجانيك كود. تعال بقى نبدا بثلاث مجموعات اللي ينسى دي في المحاسب خلاص. ادي ست جايه لك في العياده عندها ابنورمال يوتراين بليدنج بمعنى بتقول لك يا اما المنستريشن كتير او فترات طويله مينوراجيا يا اما في بليدنج ان بتوين ذا سايكلز ده اسمه متروراجيا. جايه لك بليدنج انت كطبيب هتفكر في مين في واحد من الثلاثه دول. اول سبب اللي هي يسموها dysfunctional prime bleeding ده اللي هو بتاع الاندوميتريال هايبرپلازيا وبيبقى الدكتور غالبا عنده رؤية تبقى ست عندها 45 46 سنة هي البيري مينوبوز اللي احنا قلنا بيبقى غالبا نتيجة ان اوفيولاتوري سايكلز ويفحص يلاقي الرحم بتاعها ضلك شوية ولما يجي يعمل غالبا كل دول بيعملهم كحل يكحت يلاقي الاندوميتريال نازل كتير فيقول دي غالبا dysfunctional prime bleeding او endometrial hyperplasia بس لازم بعرف نحلله خوفا من انها تكون atypical type. لو اتيت كان هنعالج ست دي بعد كده ايه لازم نشيل الرحم عشان دي ممكن تقلب مالجنان بقى. طيب والجنرال كوزز دي سهله هيموفيليا، بيربورا، لوكيميا، فيتامين سي، فيتامين كي، هايبرتنشن، اسباب البليدنج وغيره. يفضل بقى مين؟ الاورجان. الدكتور لازم يكون عنده بيرسبشن، رؤيه. اول اسباب الاورجانيك بليدنج ديسوردرز اوف بريجنس، ودي مهمه جدا. الدكتور حافظ ذهنه، جايز تكون الست دي حامل واللي عندها ده ابورشن اجهاض، فدي مهمه جدا جدا جدا جدا. وياما ستات بيحصل لهم حمل ويحصل لهم مع الحمل حاجه اسمها سبوتنج، يعني المنستريشن ما يوقفش، ده مشهور جدا. وبعدين تجيك بقى بعد شهرين من هذا الحمل عندها بروفاوند بليدنج، هي ما تبقاش عارفه انها بريجنت خلاص، فيكون السبب ان عندها ابورشن. فده امبورتنت بوينت. ديس اوردرز اوف بريجننسي بقى كل انواعه، اكتوبيك بريجننسي، ابورشن، مش عارف ايه الى اخره. او نمره اتنين، جايز يكون الست دي عندها بيناين تيومر. احنا زمان في الجنرال سيكول ليه ومايوما، ده ورم مهم جدا، هو ورم الليفي في الرحم، ده سبب مهم جدا من اسباب البليدنج. بيناين تيومرز بكافه اشكالها، ومالجنانت تيومرز بكافه اشكالها، سرطان في السيرفكس، سرطان في الرحم، سرطان في البلاسينتا. ونمرة أربعة، احنا لسه واخدين النهاردة عرض اسمه ادينومايوزس، اللي هو الست اللي عندها اندوميتريوم زيادة في وسط المصل. ونمرة خمسة، اي انفلاميشن، ولسه واخدين النهاردة حاجة اسمها سيرفيسايتس، وقلنا سيرفيسايتس حاجة اسمها قرحة عنق الرحم او السيرفايكال ايروجن. دول الخمس مجموعات. هو بيجيلك السؤال كالاتي، يقول لك enumerate causes of abnormal uterine bleeding، discuss the cross and microscopic features of one of them. خدت الاندوميتريال هايبرفليزيا، ماشي. خدت سرطان كارسينوما في السيرفكس، ماشي. بس انا افضل دايما مين؟ الاندوميتريال هايبرفليزيا، اللي فيها كلام دسم. قول ستوب، وكل واحد يطلع مذكره المالتيبل تشويس اللي معاه. اخذنا امراض حاجتين، الحاجه الاولانيه السيرفكس، الحاجه الثانيه اليوترس. السيرفكس اخذنا موضوعين مهمين قوي، سيرفيسايتس بتاع السيرفايكال ايروجن والسيرفايكال كارسينوما اللي احنا خدنا انها سرطان سيء السمعة. وبعدين اخدنا الاندوميتريوم بعض الحاجات المهمة، اخدنا الاول المينسترال سايكل، وبعدين بدأنا ناخد البيربورال سيبسز وهي مهمة، هم النفاس. وبعدين روحنا داخلين على حتة مهمة زي الادينومايوزز والاندوميتريوزز اكسترنا، مهمين جدا. وبعدين اخذنا الاندوميتريال هايبرفليزيا، مهمه جدا جدا جدا جدا، والابنورمال يوتراين هيموريج، مهم من هنا لغايه اسم الباثولوجي بتاعها. فدي كلها موضوعات المره فاتت كانت سخنه جدا. خلصنا السيرفكس والرحم، نخش بقى على الفالوبيان تيوبس. طبعا احنا سيبنا امراض الفالفا والفازينا، دول يعني مش متقارنين عليهم، فاحنا دي بقى من كل من تحت. السالبنجايتس اللي هي تنكن اهم امراض الفالوبيان تيوبس، التهاب الفالوبيان تيوبس. والسالبنجايتس هو مرض مشهور جدا، يا اما البكتيريا بتوصل للفالوبيان تيوبس عن طريق البلاد وبيبقى بايلاترال ستافيلوكوكاي او ستريبتوكاي رايحه للفالوبيان تيوبس، يا اما واحده ست عندها انفكشن تحت هنا سيرفيسايتس نتيجه مثلا جونوريا او اندوميترايتس نتيجه بيربورال سيبسس تعمل سالبنجايتس. ده الايديولوجي، كلام اي واحد يقدر يألفه، بلاد سبريد او اسيندنج انفكشن. والباثولوجي في بدايه المرض بيبقى اكيوت وعندك كونجيشن وعندك اكسيت، وفي نهايه المرض يبقى فايبروتيك لانه كرونيك. كل ده كلام هوكس، انما النمره على الايفكت اوف سالبنجايتس. الست اللي جالها سالبنجايتس دي هنشوفها عامله ازاي. الست دي ممكن نشوفها عندها حاجه من الان، ممكن جدا يبقى في مرحله الانفلاميشن، يبقى الكيوب دي مليانه انفلاماتوري اكسديت زي ما انا راسم كده. طبعا هي الكيوب دي اصلا ضيقه، لكن انا هنا راسمهم واسعين قوي، مليانين فلويد اكسديت جامد قوي. دي يسموها مرحله الهايدرو سالفكس، هايدرو يعني ميه، اكسديت سالفكس يعني كيوب. وعلى فكره بالمناسبه بيبقى احيانا في حاجات لذيذه جدا، احيانا بيبقى الهايدرو سالفكس ده اكسنسيف لدرجه الست وهي ماشيه بيحس ان في حاجه بتزق جوه ميه. ها حنابيب، ها كوبايتين ميه. او لو الانفكشن اكتر، بدل ما عندي اكسديت عادي هيبقى فضيق، فبدل ما اسميه هايدرو سالفكس اسميه بايو سالفكس، ده التهاب فضيق. او لو الالتهاب كتارل، ففي كتارل بيطلع مين؟ ميوكس. يبقى دي المره الرابعه اللي هسمع فيها كلمه ميوكوسين، هيبقى الفالوبيان تيوبز دي مليانه ميوكس، ودي المره الرابعه اللي هسمع فيها كلمه ميوكوسين. المره الاولى كانت ماكسيلاري ساينس، المرة الثانية كانت أبندكس، الثالثة جول بلادر، ها الرابعة ايه خلاص اربع مرات تسمع فيها كلمة نيكوسيل. طبعا مفيش تجميعة كده في الامتحان ده، التجميعة دي عشانك انت، لانك انت وانت اول ما هتسمع كلمة نيكوسيل هقول لك سمعتها فين قبل كده وتضيع يومك تدور عليهم. فانا بضيع لك الايه الاربع اماكن بتوعك خلاص. نمرة أربعة غير الهيدروسالفيكس والبايوسالفيكس والنيكوسيل في الحالات الشديدة جدا، قلت لك ده كله كده سالفينجايتس. في الحالات الشديدة البكتيريا تخش على الأوبر ويبقى اسمها سالفينجو أوفورايتس، يعني أوفورايتس التهاب الأوبر، وساعتها يبقى كل ده عبارة عن مجموعة صديد ممكن يغادر أو بايلاترال يسموها تيوبو أوفيريان أبس، يعني أبس في واخد التيوب الأوبري. دي الرابعة. المشكلة الخامسة ان يطلع البكتيريا على البريتونيوم، لان هي البريتونيوم بتدخلنا في مشكلة البريتونايتس. المشكلة السادسة بقى دخلنا في مشكلة الكرونيك انفلاميشن، ده كل ده ينتهي بفايبروزس انتيور اوبستراكشن. طبعا لما الخمسة اللي فوق دول يهيل بفايبروزس يبقى ده بيسموه بالعربي ايه؟ انسداد الانابيب. يبقى الست دي مصيرها ايه بعد كده؟ مأساة. حاجة من اتنين، يا ايه البريتونيوم ما تخلفش، يا مصيبه ثانيه السبير ممكن يعدي وفيرتلايز الاوفر بس الفيرتلايز ما تعديش. نعمل ايه؟ اكتوبيك بريجننسي. فكلاهما مصايب. ونخش بقى في جراحات بالمايكروسكوب ونشيل الانتيجن شويه. ادي عمليه السالفينجايتس اللي زي ما انتم شايفين كلها كلمات كده سهوله، اكسو دي هيدروسالفينكس صديد بايوسالفينكس ليوكاس ميكوسيل كلها حاجات هايله. يس.